الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله الله الله. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام، اللهم صل عليه، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. فمن ربيع آية لم تزل كبرى، بشهر ربيع آية لم تزل كبرى، به أظهر الرحمن في ليلة بدرا، به أظهر الرحمن في ليلة بدرا، شهر ربيع آية، لشهر ربيع آية لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل كبرى، تبدى ونور الحزن فوق جبينه، تبدى ونور الحزن فوق جبينه، تبدى ونور الحزن، تبدى ونور ونور الحسن فوق جبينه، تبدى ونور الحسن فوق جبينه، تبدى ونور الحسن فوق جبينه، يهدف بالبشرى.